وأن يروا سبيل الرشد أي الهدى والاستقامة وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته لا يتخذوه أي لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي أي الغواية الموصل لصاحب إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد ما أوجب. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لأنها على غير أساس فقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه هل يجزون في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما كانوا يعملون. فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثوابا وليس لها غاية تنتهي إليها فلذلك اضمحلت وبطلت. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجزا جسدا صاغه السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار له خوار وصوت فعبدوه واتخذوه إلها وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى وذهب يطلبه وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم. كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات. ولهذا قال مبين أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يجب أن يكون إلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم أي وعدم الكلام نقص عظيم فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ولا يهديهم سبيلا أي لا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا ضر من أبطل الباطل وأسمج السفه. ولهذا قال اتخذوه وكانوا ظالمين حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي يتكلم للإلهية. ولما رجع موسى إلى قومه فوجدهم على هذه الحال فأخبرهم بضلالهم ندموا وسقط في أيديهم أي من الهم والندم على فعلهم ورأوا أنهم قد ضلوا فتنصلوا إلى الله وتضرعوا فقالوا لئن لم يرحمنا ربنا فيدلنا عليه ويرزقنا عبادته ويوفقنا لصالح الأعمال ويغفر لنا ما صدر منا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه السلام وكما يصحي وشفقته قال بئس ما خلفتموني من بعدي أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال كتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة وألقى الألواح أي رماها من غضب وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره إليه وقال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري لك بقولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هنا ابن أم هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. إن القوم استضعفوني أي احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وكادوا يقتلونني أي فلا تظن بي تقصيرا فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي ومسكك إياي بسوء فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك